المشركون هم الكفار والمشركون الذين ماتوا على الكفر والشرك، فهم فيها خالدون لا يحيدون عنها ولا يبيدون ولا يخرجون. فأعيروني أسماعكم يا عباد الله، فإن الأمر جد خطير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لم تؤمن قلوبهم ولم تنقاد ولن قادت جوارحهم، بل قابلوا الرسل وقابلوا آيات الله المرئية والمسموعة بالتكذيب والاستكبار، فاستحقوا أن يكونوا من أهل النار الخالدين فيها، وبئس القرار. والذين كذبوا بآياتنا، والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عباد الأوثان، عباد القبور، وعباد غير الله جل وعلا، هم ومعبوداتهم في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. الكفار الملاحدة الذين جحدوا الرسل وكذبوا بما جاءتهم به الرسل من أصحاب النار الخالدين فيها. يقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، أي بالموت، لا يقضى عليهم فيموتون، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نعم يا عباد الله، الكفار المكذبون بآيات الله كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكفار الذين يموتون على الكفر، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم ينصرون. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الذين يحادون الله ورسوله من المخلدين في النار، وبئس القرار. قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحاد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها وذلك الخزي العظيم. المشركون وإن بنوا المساجد وأدوا فيها الصلوات وهم أهل شرك بالله سبحانه وتعالى، هم من أهل النار، هم فيها خالدون. يقول سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أي بالعبادة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر لأنهم لا يؤمنون بذلك، أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت وهم في النار خالدون. نعم يا عباد الله، هذا تعريف موجز بهؤلاء الذين هم في النار خالدون، كما سمعتم آيات الله سبحانه وتعالى تبينهم وتبين الأعمال التي استحقوا أن يكونوا من أهل النار خالدين فيها. ولما كانوا خالدين في النار وبئس القرار، وصف المولى سبحانه وتعالى هذا العذاب أي في نار جهنم بأنه مقيم عليهم أي لا ينقطع. فقال سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وأضاف هذا العذاب إلى الخلود، قال سبحانه ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكسبون. نعم يا عباد الله، وإن الحسرات تلو الحسرات تأتي على أهل النار والعياذ بالله عند أن يستقروا فيها ويشاهدون العذاب ويذوقون عذاب جهنم الذي لا يطاق. اسمعوا وتصوروا هذا المشهد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي منادي بينهم يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت خلود. وهذا يقال متى يا عباد الله؟ يقال بعد أن يذبح الموت. يقال هذا الكلام بعد ما يذبح الموت. جاء أيضا في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يؤتى بالموت فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، فيزداد فرحا إلى فرحهم، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، فيزداد حزنا إلى حزنهم. فيقال يا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد حزنا إلى حزنهم. بل اسمعوا إلى هذا المنظر أيضا وتصوروه، كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيكون بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون أي يمقون أعناقهم وينظرون، وكل واحد قد رآه ويعرفه جيدا، وكلنا سنراه وكلنا سنعرفه، لكن المصيبة، المصيبة والداهية ما تسمعون. يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هو الموت، فينادي منادي يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هو الموت، ثم يؤمر به فيذبح. يؤمر بالموت فيذبح. وتلى النبي عليه الصلاة والسلام أو قبلها فينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. وتلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حسرة، أي حسرة، وهم كانوا يرجون أن يموتون من العذاب ويرتاحون. يا مالك ليقضي علينا ربك؟ قال إنكم ماكثون، ما في قضاء، ما في موت، لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى. نعم، قالوا ربنا، أو قال الله سبحانه وتعالى عنهم يا ليتها كانت القضية. نعم يا عباد الله، إنه الخلود في النار كما سمعتم من كلام ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. إنه خلود لا في سجن مركزي ولا في أمن سياسي، إنه خلود لابد من الخروج من سجون الدنيا. طال الأمد أو قرب، اشتد العذاب أو هان، لابد من نهاية، لابد من نهاية، وإنها مدة قصيرة. ولو ظللت مدة حياتك تعذب، تعذب وتسجن، إنها لا تساوي شيء، إنها 50 سنة أو 60 سنة. ومهما تفنن الناس في العذاب فلن يستطيعوا أن يبلغوا ولا شيء أن يذكر من عذاب جهنم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قيود من سلاسل تدخل من الفم وتخرج من الأنفار، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون. إنها نار يا عباد الله، إنها نار خالدة على أهلها والعياذ بالله. دعاة النار الذين يدعون الناس إلى النار، دعاة يدعون الناس إلى هذا العذاب، دعاة يدعون الناس إلى هذه الهاوية، دعاة يدعون الناس إلى نار حامية لا إله إلا الله. ويستجيبون له، ويستجيبون لهم. الدعاة إلى النار قد بينهم الله سبحانه وتعالى، هم أصحاب المبادئ الباطلة والمذاهب الضالة المخالفة لشريعة الإسلام. هؤلاء دعاة، هؤلاء الدعاة المؤمنون بباطنهم هم دعاة إلى النار، وبئس القرار. قال سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار، بل إن منهم من صار إماما يدعو إلى جهنم وبئس المصير. اسمع يا عبد الله إلى قول ربك جل وعلا وهو يبين لك ويحذرك ويدلي عليك حجته لتنقطع حجج الناس. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة يدعون إلى النار، وبئس القرار. ومن ذلكم الشيطان الرجيم، بل هو رئيس هذا الحزب، هو رئيس الدعاة وهو قائد الدعاة. إلى أين؟ إلى جهنم وبئس المصير. يقول سبحانه وتعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن الشيطان ومن سار من جنوده أنهم من أصحاب نار ويدعون إلى النار وبئس القرار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حزب الشيطان، الشيطان الرجيم، إنه يدعو حزبه ليكون من أصحاب النار الخالدين فيها وبئس القرار. نعم يا عباد الله، الذين يدعون إلى النار في الحياة الدنيا يقدمون أقوامهم ويقدمون أتباعهم إلى النار في الآخرة. ففرعون مثلا، فرعون من دعاة النار، فرعون داعية، إمام داعية، ولكن إلى النار. إمام وداعية، داعية ضلال، داعية إلى النار وبئس القرار. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نعم يا عباد الله، وكل الدعاة الذين يدعون إلى الشر وإلى العقائد وإلى الملل المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هم دعاة إلى النار، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، لأنه لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة بعد رحمة الله إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأعيروني أسماعكم إخوتي في الله، واسمعوا إلى قصة سجلها القرآن بين داعية يدعو الناس إلى النجاة ودعاة يدعون الناس إلى النار. ذلكم الداعية، ذلكم الداعية الذي سجل القرآن حواره مع داعية، مع داعية أخرى يدعو إلى النار، هو مؤمن آل فرعون. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا ما حصل بينه وبين فرعون وملئه: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هو يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فرعون ظالم، فرعون سفاخ للدماء، وهذا يصيح بهذا الكلام وفي قصر فرعون ويسمع ملأ فرعون ويقول أنتم دعاة إلى النار وأنا أدعوكم أن تتبعوا موسى ففيه النجاة. ماذا يتوقع من فرعون وبعشه وجبروته وكبره؟ لكن هذا المؤمن لا يبالي. هذا المؤمن لقد أسند أمره إلى من يقرب فرعون وإلى من نافيت فرعون بيده إلى من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إلى من لا يحتاج إلى جيوش ولا يحتاج إلى شيء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأفوض أمري إلى الله. تمسك بالإيمان وادعو إلى الجنة النجاح، ولا تبالي بمن يدعو إلى النار، وفوض أمرك لله وإلى الواحد الجبار القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد بصير بي وبكم. فماذا كانت النتيجة يا إخواني في الله؟ ماذا كانت النتيجة؟ اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: فوقاه الله سيئات ما مكروا به. لكنه قد فوض أمره إلى الله. فمن فرعون؟ من فرعون؟ من الخلق تجاه رب العالمين؟ من الناس؟ في شخص قد فوض أمره إلى الله وقد تولى الله جل وعلا الدفاع عنه. من فرعون؟ ما مكر فرعون؟ ومكروا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم يا عباد الله، يدعونه إلى فرعون وكفره وشركه، ويدعوهم إلى الله وتوحيده والإيمان به وبما جاء موسى عليه الصلاة والسلام. فنجاه الله ونجاه من مكرهم، وأخذ الله فرعون وعذبه في نار جهنم، فهو خالد فيها مخلد، هو وأتباعه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. ولما كان المشركون من أهل الدعوة إلى النار، من دعاة النار، حرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن ينكحوا المشركات، وحرم على المؤمنات أن ينكحن المشركين مهما أعجبوا بهم. اسمع يا عبد الله إلى قول ربك جل وعلا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا؟ أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم يا عباد الله، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن أهل النار يتفاوتون في العذاب فيها. وهكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النار لها 7 أبواب، لكل باب صنف من الناس بحسب ذنوبه وعمله. وأخبر المولى جل وعلا أن النار دركات، وهي لصنف يصلي ويركع ويسجد ويحج ويعتمر ويجاهد لكنه لا يؤمن بذلك، أعد لهم هذا المكان وهو الدرك الأسفل. اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب. جهنم موعد الكفار والمتمردين والمنافقين. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. جهنم موعدهم أجمعين، جهنم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، كما سمعتم إن أهل النار يتفاوتون في العذاب بحسب ذنوبهم وإجرامهم وأبيتهم لله ولرسله ولعباد الله الصالحين. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يصور مشهد تنخلع له القلوب. ثبت في مسلم من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته مكان الإزار، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته في الثغر. لا إله إلا الله. واسمعوا أيضا إلى وصف أشد من هذا. جاء في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهون أهل النار عذابا، اصحى يا نايم، إنها نار، إنها نار، إن أهون أهل النار عذابا، لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. فكيف بمن قد أخذته النار إلى كعبيه؟ كيف بمن قد أخذته النار إلى ركبتيه؟ كيف بمن قد أخذته النار إلى حبويه؟ كيف بمن قد أخذته النار إلى ثرقوته؟ جمرتين من النار توضع في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه. وليس ذلكم الضعيف، القزم، ما بالإشارة، وسيأتي هذا الأمر إن شاء الله. إن أهل النار المقعد الواحد لهم ما بين مكة والمدينة ضرس أحدهم مثل جبل أحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة ما بين منكبيه أكثر من 100 عام. نعم يا عباد الله، ومن خلال جمرتين يغلو دماغ ذلكم الرجل الذي هو أخف أو أهون أهل النار عذابا. نعم إخواني في الله، إن لحظة قليلة جدا في النار كما سمعتم من حديث أنس في الجمعة الماضية عند مسلم، غمسة واحدة في النار تنسي العبد كل نعيم وكل لذة مرت عليه في الحياة الدنيا. نعم يا عباد الله، إنها نار حامية، إنها نار حامية. نعم يا عباد الله، أكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم. وإلى الخطبة الثانية. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لما كان ذلكم العذاب وتلكم الصور التي إذا تصورها الإنسان كاد قلبه أن ينخلع، في ذلكم الجو الجهنمي أهل النار يريدون الخلاص، يريدون الخلاص، يتمنون الخروج. أما جربتم السجون في الدنيا؟ يوم أو يومين تضيق على صاحبه الأرض ما رحبت، فكيف بذلك الذي هو في النار والعياذ بالله؟ جمرة تجعل دماغه يغلو، وهو ذلكم الضخم مقعده ما بين مكة والمدينة، المكان الذي يجلس عليه يطرح إليته عليه 400 كيلو، ضرسه نابه مثل جبل أحد. لا شك أنهم يريدون أن يتخلصون ويتمنون ويتمنون ويتمنون، لو أنهم قالوا أن لهم قناطر مقنطرة من الذهب ليخرجوا ويفتدوا من هذا العذاب، ولكن هيهات هيهات، لا يمكن أن يخرجوا منها ولو حصلوا على ملء الأرض ذهب، ما هو قنطار أو قنطارين أو 3 أو 10، لو حصلوا على ملء الأرض ذهب صافي ثم يقدمونه ليفتدوا به ويخرجوا من جهنم لم يتقبل منهم. اسمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يتقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم، أن له ملء الأرض ذهبا ولو حصل عليه جدلا وليس له ذلك، وأن له ذلك ثم يريد أن يفتدي، ما هو بمملكة وإلا بتجارات، يكفر من أجلها، يكفر من أجل منصب، يكفر من أجل دنيا. لو عنده ملء الأرض ذهبا ليفتدي من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم موجع، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، وما لهم من ناصرين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بينا أن الله تبارك وتعالى يقول لمن هو أهون أهل النار عذابا، لو كان يمتلك الدنيا من أولها لآخرها ثم يطلب منه أن يقدمها فداء سيقدمها، لكنه شقي. لقد طلب الله جل وعلا منه أيسر من ذلك، لكنه أبى، لكنه أبى. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله جل وعلا لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا كلها أكنت تفتدي بها؟ قال: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى له: لقد طلبت منك أيسر من ذلك، أن لا تشرك بي شيئا، ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة. لقد طلبت منك أيسر من ذلك، وأنت في صلب أبيك آدم، ألا تشرك بي شيئا، ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة، فأبيت إلا الشرك. طلب الله منا أيسر من ذلك، نسأل الله التوفيق. طلب الله أيسر من ذلك. نعم يا عباد الله، ولكن أبى كثير من الناس إلا الشرك بالله، فإياكم الشرك عباد الله. إن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك هو أعظم ذنب يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وقال عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عليكم بالتوحيد، فما خلقنا إلا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحد الله في جميع أقسام التوحيد، وحده في ربوبيته، وحده في ألوهيته، وحده في أسماء وصفاته. تنجو من عذاب الله، تنجو من عذاب الله، تنجو من الخلود في جهنم والعياذ بالله. وحد الله في ربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا يرفع ولا يخفض، إلى غير ذلك من صفات المولى سبحانه وتعالى إلى الله. ولا تصرف شيئا من العبادة إلا له جل وعلا. والأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية. فلا ذبح إلا لله، ولا توكل إلا على الله، ولا رجاء إلا في الله، ولا خوف إلا منه سبحانه وتعالى، ولا عبادة صغيرة أو كبيرة إلا لله سبحانه وتعالى. ادعوه بأسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم يا عباد الله، طواف سريع أيضا للمحاولة. نعم يا عباد الله، إن أهل النار يحاولون الخروج، فلنطف قليلا حيث يحاول الرجل أن يفتدي بمن هو أقرب الناس إليه لينجو من النار، ويقدم، لأنه ما عنده من الأرض ذهب، لكن يمتلك أولاد، يمتلك زوجة، يمتلك عشيرة. رأى الناس يتمنى أنه يقذف بهؤلاء كلهم وينجو من النار. نعم يا عباد الله، أولئك الكفار المجرمون يتمنون أن يقدمون أولادهم الصغار والكبار، الذين طالما كفر بعضهم من أجل ابنه وخسر من أجل ابنه. نعم، وزاده ابنه طغيانا وكفرا. هؤلاء لا يبالون بهم يوم القيامة، يريدون أن يأخذوا الصغير والكبير من الأولاد من البنين والبنات فيقذفون بهم في النار ثم يخرجهم، لكنه لا يقبل منهم. يأتون إلى أمر آخر، يأتون فيقدمون الزوجات، يتقدم تلك الزوجة التي ملكت سويداء قلبه، فلا يقدم على قولها أحد ولا يقدم على فعلها أحد، وإن كان القائل الله أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلك المرأة الفاجرة وذلكم الرجل الكافر المجرم، طالما أمرته بمعاصي الله، طالما أمرته بالكفر فأطاعها، أطاعها فعق والديه، أطاعها فذهب إلى المنجمين وإلى السحرة وإلى الكهنة، لا يستطيع أن يرد لها أمرا، لأنها حبيبته، لأنها محبوبته، لأنه يحبها ولا يقدم عليها أحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. الآيات يأتي بالزوجة ويريد أن يقدمها مع الأولاد ولكن لا ينفع، يأتي وينتقل إلى العشيرة، إلى العشيرة، إلى الأقرباء، إلى الأنصار الذين كانوا معه أو جاءوا النراوسة، بين أخوانك مصير مخطئ ولا وحدك مصير، كما يقولون في المثال اليمني، أو كما يقول أولئك الجهر من المسلمين ليبلغون هذا الأمر. نقول جهل لأنهم جهال غالبهم من المسلمين. نعم نعم، يقولون النار ولا العار، النار العار، يا مسكين ما تطيق لسعة من نار الدنيا. وإذا بهم تأخذهم الحمجية والجاهلية الأولى فيستبيحون ما أباح الله، وينادي قائدهم ويقودهم وداعيهم إلى النار وهم وراه لا يناقشونه لا حلال ولا حرام، يريد أن يأخذهم ويلقي بهم في النار، لكن لا ينفع. ثم تأتي الداهية إلى هذا المجرم، إلى هذا الكافر، يريد أن يأخذ من في الأرض جميعا ثم ينجي نفسه، ولكن لا جدوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته وصاحبته.